وسئل مالك عن تسمية الآذان والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة، فقال لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تسنى، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد. بعد هذا يأتي مالك رحمه الله إلى ألفاظ الأذان، كيف نؤذن، ما هي ألفاظه. الواقع أنهم مجمعون على ألفاظ ونوعية الأذان، الله أكبر والشهادتين وحي على الصلاة وحي على الفلاح، ما في لفظ آخر، ما في سبحان الله والحمد لله، ما في آية من كتاب الله، هذه هي مادة الأذان. ولكن كم عدد التكبير وكيف يؤتى بألفاظه، هذا هو محل البحث. والواقع يا أخوان، يقول سئل مالك عن إيه؟ كثير التسمية، عن تسمية الأذان وإيه؟ والإقامة، تسميتها أو إفرادها. هذه المسألة كما يقولون أو العبارة الدارجة طويلة الذيل وكثيرة الخلاف، ولكنها لها حدود، وهي بفضل الله مما أجمع العلماء على عدم جواز الاختلاف والاعتراض على من أخذ بأي صيغة فيها. والأصل في ألفاظ الأذان تسمية وإفرادا، هما حديثان أساسيان في تشريع الأذان. أما الحديث الأول فحديث عبد الله بن زيد، والذي ألقاه على بلال في أول ما شرع الأذان، وهذه وألفاظه موجودة في السنن ما عدا البخاري ومسلم، وجاء في ألفاظه عند الجميع ما عدا الشيخين تربيع التكبير الله أكبر الله أكبر، هذه كلمة أو جملة أو مثل صلاح، الله أكبر الله أكبر، يبقى كم هذه؟ أربع تكبيرات في كم نفس؟ في نفسين، كل نفس فيه إيه؟ تكبيرتين. فهذا يسمى تربيع التكبير، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، الشهادة مثنات، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، كل من الشهادتين والحي على تين مثنى، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يبقى هنا الله أكبر أربع مرات، الشهادتان متكررتان، الحي على تان متكررتان، التكبير الأخير الله أكبر الله أكبر مثنى، لا إله إلا الله الأخيرة إيه؟ واحدة. هذا هو أذان عبد الله بن زيد في أول مشروعية الأذان بالمدينة المنورة. الحديث الثاني في فتح مكة، لما رجع صلى الله عليه وسلم من حنين ونزلوا للصلاة، كانوا قريبا من مكة، فخرج بعض الناس يستقبلونهم ومنهم الصبية، فلما أذن مؤذن المسلمين على ما هي العادة عند الأطفال سمعوا المؤذن فأخذوا يحاكونه ويقلدونه، فاستدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال أيكم الذي سمعت صوته ارتفع بالأذان؟ قالوا هذا أبو محذور. قال تعال أنت مؤذن مكة أو أنت مؤذن بالصلاة وعلمه الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ربع التكبير ولا مثنى؟ مثنى فقط. وهنا بعد ما قال أشهد أن لا إله إلا الله مد صوتك ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، لا تمدها صوتك، وسمي الترجيع. فجاء بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله مرتين عالية بها صوتا ومرتين منخفضا بها صوت، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله مرتفعا بها صوته، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله منخفض بها صوته. سواء كان المنخفض هي الأول ولا الثانية، المهم جاء بالترجيع في الشهادتين، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر لا إله إلا الله. من هنا قالوا أذان أبي محذورة متى كان؟ فتح مكة سنة كم؟ 8. حجة الوداع في 10، كانت سنة 8، وفيها تسمية التكبير وفيها الترجيع. أذان عبد الله بن جبت السنة الثانية من الهجرة التي آخر الأولى بالمدينة، قالوا هنا متقدم ومتأخر، والعمل يكون على إيه؟ على المتأخر. مالك يقول لا، أنا وجدت أهل المدينة على غير تقولون أنتم في مكة، طب إيش تقول في المتأخر هذا؟ قالها أليس قد رجع صلى الله عليه وسلم من مكة بعد أذان أبي محذورة وسمع بلال يؤذن في المدينة وإلى آخر عهده صلى الله عليه وسلم؟ قالوا بل. قال غير على أذان بلال ولا ترك بلال على ما كان عليه؟ قال تركوا على ما كان عليه. قال إذن يكون أيهما المتأخر؟ ها؟ بلال ولا أبي محذورة؟ ها؟ بلال، العهد الأخير ببلال. ومن هنا يقع الخلاف في صورة أداء الأذان. فمن يقول أداء أبي محذورة متأخر التعليم وفيه التكبير مثنى وفيه الترجيع أخذ به، وبعض يقول وظل في آل مكة في مكة إلى زمن كذا. ومن نظر إلى أول المشروعية وإلى عودته صلى الله عليه وسلم بعد أبي محذورة وتقريره بلالا على ما كان عليه، قال نأخذ بأذان بلال بترجيع التكبير وعدم الترجيع. بيه؟ بترجيع التكبير في أوله وعدم الترجيع. وكذلك الخلف في الإقامة، أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. في رواية أبي محذورة الخلف بين الإقامة في عن إقامة بلال، أمر بلال أن يدفع الأذان وأن يوتر الإقامة. جاء مالك وأخذ يوتر الإقامة. إذا نظرنا إلى كفع الأذان، الأذان على مبدأ عبد الله بن زيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إذا أخذنا بكفع الأذان نجعله رباعيا ولا اثنين؟ ها؟ يصدق عليه اثنين، يصدق عليه نفسين، النفس الاول فيه تكبيرتين والنفس الثاني فيه تكبيرتين. واذا جئنا الى الفاظ الاقامة، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وترا لا يأتي بالتربية. لكن اذا قلنا، ولذا ما تقول في الاقامة الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله، يأتي بالتكبير في الاقامة مرة واحدة، بينما غيره يأتي بالتكبير أو يأتي بالإقامة كما يأتي بالأذان سواء، كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. ومنهم من يسمي التكبير في الإقامة ويقول كفع الإقامة على النصف من الأذان، وعندنا تكبيرات الأذان أربع في نفسين، نأخذ نفس واحد فيه تكبيرتين، ويكون وترا بالنسبة الى الصف الاذاني. وجاء في رواية بلال في بعض الا الاقامة امر بلال ان يسع الاذان وان يوتر الاقامة الا الاقامة، يعني قد قامت الصلاة يسعها. ولذا عليه العمل على عليه عند اهل المدينة اذان عبد الله بن زيد تربيع التكبير في اوله وتثنية جميع الفاظه بدون ترجيع وإيثار الشهادة في آخره لا إله إلا الله. والإقامة الذي عليه الجمهور أو الذي عليه أحمد والشافعي الله أكبر الله أكبر، اعتبارا لذلك وترا بالنسبة للتربيع في الأذان. وما ذكر الله أكبر فقط ليجعلها وترا، ولكن إذا قد قامت الصلاة مالك يقول يقولها مرة واحدة وترا، وأحمد والشافعي يقول لا يسعها لأنها مستثناة في حديث بلال أمر أن يسع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا لفظ الإقامة فإنه يسعها. ولذا العمل الباقي الآن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر لا إله إلا الله. وعلى هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله كما قال ويا أحسن ما قال، ثلاثة لا ينبغي الإنكار ولا الاعتراض على الآخر بواحدة فيها، أنواع الأنساك الثلاثة. عندنا الإفراد والقران والتمتع، ثلاثة خرجوا للحج في سيارة واحد، واحد مفرد واحد قارن واحد متمتع، فليس لواحد منهم ان ينتقد على الثاني ولا يعترض عليه، لماذا لم تفرد معي؟ لماذا لم تتمتع معي؟ لماذا لم تقرن معي؟ لان جميع الانساك الثلاثة صحيحة وواردة جدا منصوص. والفاظ الاذان والاقامة، لان كل واحد ممن اخذ برأيه او ممن اخذ باذانه له سند صحيح، فمن اخذ باذان ابي محذورة فالرسول قد علمه، ومن اخذ باذان عبد الله بن زيد فهو اصل مشروعية الاذان والرسول قد اقر. وهكذا الفاظ الاقامة، اذا لم يبق هناك مجال لاختلاف ولا نزاع، من شاء اخذ باذان اهل مكة لابي محذورة، ومن شاء اخذ باذان عبد الله بن زيد وبلال، وكلا الامرين صحيح ولا مساحة في ذلك. اما الذي درج عليه العمل سواء كان في مكة على هناك او سواء كان هنا، فالكل سنة متبعة صحيحة. والثالثة اعتقد انها الصوم في السفر والفطر، لا يعيب الصائم على المفطر في السفر ولا المفطر على الصائم في السفر، والله تعالى اعلم. نعم. ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة؟ جلسي وأذن المؤذن وتنفلوا وجلسوا، جاء المؤذن وبدأ في إقام الصلاة، متى يقوم الناس ليستوفوا صفوفهم؟ يقول مالك ليس عندي في هذا حد، ما أقدر أقول عند أول نقول الله أكبر، ولا عندما نقول قامت الصلاة، ولا عندما يفرغ منها وينتهي يقول لا إله إلا الله. والناس في ذلك يتفاوتون، ولا يمكن ان يكون جميع الناس كرجل واحد، ما هي حركة عسكرية قيام وقعاد، ولا آلة ميكانيكية حتى يومها تقعدها في لحظة واحدة، انما ذلك يرجع الى نشاط الناس. لكن المهم في هذا عند العلماء الا يكون متكاسل متباطئ، ما يبغى يقوم حتى ينتهي المؤذن وحتى يبدأ الإمام ويسمع في القراءة وبعدين يفتح غصب عنه يقول لا. لا ينبغي أن يكون ممن إذا قاموا للصلاة قاموا إيش؟ كسالى. يكون عنده استعداد وعنده النفاث ومستعد للقيام، ولكن الأولى معتبر الحال الجمهور يقول عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، ما بعد هذا جلوس. لأنه حينما إلى أن يفرغ المؤذن من ألفاظ الإقامة يكون أخذ وضعه إيش؟ في الصف، لا يمكن ان يعدل الصف حتى قبل ان يشرع الامام في تكبيرة الاحرام. اذا قيام الناس الى الصف في الصلاة عند الفاظ الإقامة ليس في ذلك حد معين كما قال مالك، وهذا الذي يتمثل مع طبيعة الناس. وعند غيره يقول أن أنسب في الأوسط عند قول المؤذن قد قامت، لا يبادر عند أول لفظة ولا يتوانى عند آخرها، ولكن عند كلمة قد قامت الصلاة. والله تعالى أعلم.